على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وسلم على نبينا وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث بيان الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في الطاعون فهو شهيد، ومن قتل في البطن فهو شهيد، وهكذا الغريق شهيد، وهكذا صاحب الحب شهيد، وهكذا من مات في سبيل الله، وهكذا من قتل مظلوما دون ماله او دون دينه او دون اهله فهو شهيد، كما جاء في الحديث الصحيح. والمعنى انه هو ايضا الشهداء، لكنه يغسل ويصلى عليه، وانما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد معركه في قتال الكفار، يغسل معركة لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء أحد. أما من سواهم كالغريق من مثل العرق أو بالحمل أو مرض الطاعون والعياذ بالله من شر الطاعون، أو بالحمل أو وجع البطن المطول، أو ما تهيج في سبيل الله غير قتيل، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. ولهذا لما وعد عمر توفي بعد أيام غسل وصلى عليه، وكذا عثمان وكذا علي، فالمقصود أنه يغسل ويصلى عليه. إذا كان إلا مات بسبب الهدم، هي معه جدار أو سقف أو دعس السيارة، قلبت السيارة أو سلم، هذا مثل منه مثل صاحب الهدم، يغسل ويصلى عليه. هكذا مات وجع البطن غسل فشهيد، وهكذا مات في مرض الطاعون وهو مرض شديد يأخذ في مرق الإنسان، يسلسل الناس في مرقهم، وغالبا المصيب بذلك الغالب عليه الموت وهو شهيد. وهذا ذكر عن الله وهذا سبحانه وتعالى أن هؤلاء يقول عند الشهداء وإن ماتوا على فرجهم. اتق الله من أمره. إنه هذا غالبا في الهدم، من أصاب الهدم من أصاب الزوية ما رأسه الشيطان الزوية الله أنفات الرعب بالكاع وفاء قمع مستعق. أما إذا تقطع على الشق هذا من سهل الهدم، فهو تقطع على الشق أو الجدار هذا يلفل قوة صحيح له، أو هذا صاب دعك سحيار صاب نوم أو في القلب. لا مرة السرطان غير ما يعتبر ما يقطع المبطون يرجع له، لكن تعالى مرض غير هذا يثور بعضهم الراحة وبعضهم المرض، يثور تشتعل عليه حارة ثم يموت بإذن الله. المبطون هو ذات الجن؟ المبطون لا، يسمى مرض البطن ذات الجن، مرض الجن في مرض في جنة. ظهر الحديث المبطون ظهره كل مرة يسد البوت من البطن في فمه. بالنسبة اللي يقال عليه حد يغسل احسن اليه؟ لا، يغسل يصلي عليه، مثل ما غسل معي من غلو في اليد يجنون بالشروط في عليها. الله عليك، ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ثابت وليس بعالم، وإنه تبنى قضايا ثابتة هناك؟ هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب إن شاء الله العظيم. إسحاق التعليم الله عليك، ما يقال جريدته لا أدري ثم قضية التوحيد قضايا ثابتة نحن رجعنا في الغالب، لكن يثبت عليه ويشهد عليه ويرفع أمره لولي الأمر. يا فلك أنا يا فلك يرفع على ولي الأمر العزر يعرف صاحبها في رواد الفارس في رواد الزهرة يهدر الله يهدر الله يهدر الله يهدر الله يهدر السائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول هل كلهم في النار إلا واحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. يقول هذه هل زيادة هذه يحصل إليك الحديث؟ نعم هل هو حسن الله هي الجناحة لم يأذنها الله السنة هم يتقن ما يجب الله السنة هم يأذن لله نشهد هم أتعرف فاشر سنة انسحارها ومعنهم إنه خالفه في الأقسام ستة وشرطين ثانية وشرطة فيها مثابر فيها العاصر فيها مفجر لكن ليس كل مكفر فيها مكافر فيها عيدة لكن الله كان يتوحى بالنمى بشرافة من الحق إما لدفع وإما للعاصر كبيرة والعياذ بالله وإما لكفر يكفر الجحرية أو الكفرية أو الضياع أو الغافرة غيره من الدعاء أن يغلى حسنا الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73 لا حتى من تسلين المحسن الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة هل يجيز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق على ينبي سبنه فاتبعه إلى فرق من المؤمنين؟ هذا البحث الفريق هو السورة هذا هو النادر والبقية أصابهم معاكم ما بين عاصم ولا يساهم إن شاء الله. بعضهم خاص الطاهر الناجي بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث. لا لا مش هذا يعني خاص لا هالسنة يعني العامي ولا العامي من يتكلم على رسول الله سنة ولا كان عامي هو هالسنة ما في يعني أهل النفهم من العلماء الأحياء من الصحابة ومن بعدهم أهل العلم الشريف ولا في معنى خاص من جوازته والموافقته ولا عامي ولا تبع له. عليكم خاص بالإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط. لا يغالبهم أهل الحديث لكن الغالب تبع لهم يعني الباقي البقية تبع العلماء يا علماء. الله عليك بالنسبة للأشاعرة يدخلون أنهم أهل أهل السنة جماعة تعرف؟ لم يكن أهل السنة جماعة متواعدون يعني هم في الصيغة العشر ولا شيء على اختلاف بينهم. أحسن الله يعني نذهب العوام نذهب العلماء ولا يجد لهم الخروج عن ذلك؟ لا ما نريد هذا العلماء تبع تبع علمائهم. إن كان أمكن ولا يمنع لأن تغسل غسل كان يخشى تقطعه يمنع يصلى عليه إذا احترق بالنار يمنع بفجه الكتب أما إذا كيف غسله إذا كان متناسك غسل يخشى عليه يساعد على قتل نفسه يخشى عليه من الإثم مؤاخذ لا شك لعبد الحدود يقول أنه تبقى شعر في قتل نفسه إن شاء الله العافية نعم إن شاء الله يخدم إذا شاء الله من الصحب الهدي أو أشد الذي يقتل نفسه متعلقا لا يقتل نفسه يقتل نفسه عليه لكن مستحلة يعني إن شاء الله مستحلة يقتل نفسه قتل نفسه يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار وعن أبي الأعور سعيد بن زيد وعمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل بين أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تؤته مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. رواه مسلم. باب قبل العتق. قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه ومن النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. وعن آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذا من الحديثان عن سعيد بن زيد بن ثابت كلاهما يدلان على كبر الشهادة وأن المظلوم شهيد من قتل مظلوما فهو شهيد ولكنه يغشى الأول صلى الله عليه وسلم عليه بخلاف شهيد المعركة الشهيد الإخبار الذي يغشى الكفار ويبقى في المعركة هذا لا يغشى ولا يصلى عليه سنة إذا يغسل الذي يكفي في عبده ودماعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهداء الآخرون فإن في قصر وسلم ومن هذا قول فاسد من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دان دينه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون عرشه فهو شهيد فإن كان يتعدي عليه القتل مظلوما فهو شهيد وفتح المقتول من في البطن أو في ذات الجنب أو في التعظيم أو الغرق كما تعدت الأحاديث وأفضله الشهيد في سبيل الله من يقتل في الجهاد في سبيل الله. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت قتل شخص يريد مالي قال لا تقتله مالك يريد يقتل مالي لا تقتله أرأيت قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله إذا صار يريد يحمي مالي بقوة قال قاتله قال فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار لأنه هو أعلم متعد والمعتدى عليه مظلوم فهو شهيد. وفي هذا الحدق من بين الناس التعدي عليه وأن المظلوم له سلطان على الضارب يعني يدافع عن نفسه إذا دافع عن نفسه ولو يندفع الجاهل الذي قتل قتل الذي أراد أخذ ماله فلم يندفع إلا بقتل قتل أو أراد قتله فاستدله فدافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد وإن قتل من ظلمه فلا حسد فلا شيء عليه. وقتل من أراد زوجته أهله الفاحشة وعلى أن يندفع يستحق القتل وعلى أن يندفع دون أهله فهو شهيد. هكذا من قتل دون دينه لا بد أن تحسى عن الله كم هو جهد سبيل الله والحل الثالث الرابع يتعلق بالعتق. العتق من أفضل الرغبات قال جل وعلا فأقتحم العقبة ثم أدرك العقبة فك رقبة أو إطعام في له يرحم فك رقبة اقتحم العقبة من أسباب الإسقاط من النار من أسباب الإسقاط من النار ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من يكلف أعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرجه بفرج. من أسباب الإسقاط من النار أن تعتق أن تعتق بقلب المنتهك بالانتشار الصبر والحب والشوق مع أسباب الإسقاط من النار يقف في السم أسباب المسلمين فيسترق المسلمون أولادهم ونساؤهم وأسرعهم ثم يبيعهم ويستبدلهم المسلمين. قيل رسول أي الإسلام الآن؟ فقال إنهم بالله والجهاد في سبيله. إذا فأي الرقاب أفضل من أغلاها ثمرا وأنفسها من ضحاها. فعلى الرقاب ما لها ثمن وأنفسها عند أهلها من شجاعته ودينه وعلمه وفضله. كل كان أغلى لشراب الحميد صار أفضل. وهكذا في العلم والبقرة والغنم، لكن أغلى الأنفس ما أفضل في الضحية والصدقة. الله عليك الشيخ، لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يحتجي على عرض امرأة مسلمة دافع عنه ثم قتل شعيب ولا قتل على بحق ولا قتل على المعتزلة الظالم يتعدى على حرم المسلم والظالم يعني يتوعى من النار يكتل أشياء لو قتل أحسن عليك مثلا دفاع عن المرأة مثلا القاتل مجتهد مأذور المقتول الذي يصل على إقدامه الفاحشة من عند الفاحشة يسحق النار كما قال الحديث لغيره. لو كان الصائد يندفع بغير القتل يعني إذا في الأسهل بالظلم بالكلام بالوعيد لو لم يندفع القتل صار على هذا يتقي الله ما استعرف. بالنسبة للأسف أحسن الله هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر. ما أدري إلا بالتوارث في القليل. لكن يوجد. لكن الواقع على الجهاد إن شاء الله يقوم على الجهاد. لكن موجود الشيء في بعض الأمور. موجود الشيء الأمريكي إن شاء الله جلة. أمريكا. التوارث. ما معنى قوله ولا شرطان في ذلك؟ على ظهره الجميع حل وأخر أن ولا يظهرها على بيعته لا يحل. وعبر الغيث الثقيف بي أخاري لهم أصلا العقد فقال زائدين لو واحد لا أصلا قال ذهب السرع الياضي لأن بعيدا من الفسرين قال يا رسول الله أشتبت أن أبقى عليه حتى أصلي للدين لا أعطى من الشرق إذا أشترع بيت أو يحسن شهر شهر يوصل أو سيارة قال لي هل يعطيه لكن شرق أن أغلب عليها لحل القرآن لا شيء هذا أنا شرط على الشرط على أن حاكاسة على الشرط على الجاري على المصري شرط على حرية على البيع بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالذبيع بل من أوصافه تعلق الذبيع عن المساتب لا كما ذكرها ولا تفرق بخلاف المذيع الشيء الخارج البعيد عن المسند الذي مثل ما قال الله عن حمل الحقبة كثير كان شرط تحمل يتكسر شرط انك تحمل هالدواب تطبخها انزل انه في علم هو راسه شرط واحد رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا بحيث انه يدرك الصلاة فهل له ان يجمع يدخل الى الطهارة الصغرى في الكبرى او في خاص بالجنابة لا يدخل يعني هم الجنابة احتلم معنا احتلم لكن اقصد انها الغسل لا يجمع الامر في الجميع يجمع وانت اطلع افضل ثم تحسن إنسان الفتوية يكون أفضل باب العلماء اشترط المضمضة هو لا لا ليس نفع مرة سجل الجمع يغير رشد الماء يعني يكفيها لا نواه من الماء عند خالي يكفيها نسيب الماء على رأسه ثلاثا ثم على دماء على المدى كلا إن المسجد هو حدث هنا يجمع نيتين يعني يغير حدث هنا يجمع نيتين يجمع نيتين على المحا حسنين لكن إذا قيل أحسن في وجود المضمضة على النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الإحسان إلى المملوك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلينازل لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية الكريمة في هذين الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى الملوك وعدم تكليف ما يشق عليه، ومثل ذلك الخدم الذين يكونوا تحت يد الإنسان في حاجته إلى قضاء لوازمه يشرع له من يجب عليه العدل فيهم وعلى لوازمهم، ويسع له الإحسان إليهم والتواضع والرفق وعدم تكليف ما يشق عليهم. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وهو عند الإحسان ومن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والصاحب ذي القربى والسلم ومن لك زمانكم. هذه الآية تسمى آية الفقر العشرة، ذكر الله فيها فقر العشرة، أمر بها عباده، أعظمها وأهمها توحيده جل وعلا وعبادته وترك الإشراك به، هذا أولها وأعظمها، توحيد الله بالإخلاص له سبحانه وتعالى وطاعة أوامره وترك نواهيه. قال تعالى: واعبد الله وحد الله خصوصا بالعبادة ولا تشركوا شيئا. ثم بعده نظام بين الإحسان هذا الثاني، إحسان الوالدين وبرهما وإكرامهما والرفق بهما، حقهما عظيم الحق قريب حق الله، كما قال عبد الرحيم: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى: أن اشكروا لي ولوالديك إليه البصير، حقهما عظيم. الثالث ذو القربى، الرابع اليتامى، خالص المساكين، ذو القربى واليتامى والمساكين، يعني أمرهم بالإحسان لأقاربهم صلة الرحم والإحسان اليتامى وهم الإيتام الذي لشاهم، وكل إنسان لشاه أب أبو غير موجود وهو يوم الحلم يسمى يتيم، إذا كان يفقد الأب وهو صغير من عبد الله الحلم يقال له يتيم. ذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنوب المساكين الفقراء، والجار القربى جار قريب كعمك وبعمك وأخيك وأخيك، والجار الذنوب الجار البعيد ليس بقريب لك، كلهم الله أمر بالإحسان إليهم وعدم إيذائهم وظلمهم. والثامن الصاحب بالجنب، فسره بعض العلماء بأنه المسافر الذي يضاعف في السفر، إذا سافر فسره آخر بأنه الزوجة صاحب الجنب الزوجة والقادر في السفر، كلهم مسافرين، الرجل في السفر والزوجة كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم إيذائهما. التاسع ابن السبيل، والعاشر المملوك عبدك وعبد عقيمتك، ابن السبيل المسافر الذي أمر بالبعد وهم أعظم بهم هم من أبنائها، يمر بالبعد يسمى ابن السبيل ابن الطريق، ويحتاج تقينا تساعده قد يستجد نفقته قد تقصر النفقة قد تسرق، فابن السبيل يساعد إذا كان محتاج إذا طلب المساعدة يساعد، لأنه قد تكون نفقته تقصرت أو ضاعت بالنسبة إلى أهله. والعاشر من ملكة أيمانكم في الزوائل والغنان الذين يكون تحت يد الإنسان يحسن إليهم وينفق بهم ويتواضع. حديث ذر يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام: إخوانكم خولكم، إخوانكم وخولكم من خدامكم، هم إخوان وهم خدم جميعا، ومن كان أخو تحت يده فليطعم ما أطعم وليلبس ما يلبس، ولا تكلفوا ثم يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإن سألك أن تكون أن يكون طعام الخدام من طعامك من أكلك واللباس من جسر لباسك هذا هو أفضل إن خصصتهم بطعام قليل ولباس قليل لا بأس ولا تهم لباس لكن يأكل معك إن أكل من طعامك فأكل حد آخر يقول صلى الله عليه وسلم من يرفع عنه وكسوته ولا يكلف العمل إلا ما يطيق الخادم الذي لا يكلف ما لا يطيق فإذا كان الطعام واحدا كان أفضل وإذا خص بطعام خاص دون طعام السيدة فلا بأس لكن الأفضل مثل ما نقول الأفضل سيطعم ما طعام هذا في نفسه فلأن الآخر إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإنه يبث معه فلينام لقمه لقمتين ثم يتولى حره ودخانه تعب عليه فإذا كان لا يكون معك تعطي بعض الشيء منه هذا من التضارع من الإحسان من الرفق ومن يسد الجمع القلوب عدم النفرة غفر الله لمن نعم الأمر في قوله فليطعمه للوجوب من لا يصل لأن الحديث قال له لا يطعمه في شكل ولا فله ولا لا إذا أطعمه ما يليق لك شمه ولا يطعمه لكن كل من يوسف من الأمر من فعل الأرض يكون أكثر تعيير تعيير المرأة قول مثلا بعض الناس هدانا الله إياهم فلان خبيري أو فلان كذا أو كذا هذا يعد من الكبائر لا أعتبر أخبار من على سبيل التنقص لا بالقبيلة ولا بالخلقة يعد من السب نعم من السب أحسن الله بالنسبة للتلميذ كيف بابته بنحو شرعية كيف أنسان الأصل أصل السب أصل السب ثم التوالد بعد التوالد والعزة والبيع والشراء لكن أصله سب من الكفار كما في جهة سب لله يسري الأولاد والنساء والأسرى الذين يأسرهم المسلمون قد يسترقونه وقد يعتقونه والحليم والولواد يكون أهقا ثم يتعثل إليهم الناس ويتوارثونهم الناس هذا أفضل. بالنسبة الآن في بعض البلدان يقولون فيها عبيد وكذا ورثها أكابر عن أكابر هل هذا ممكن الإنسان يشتريه ويعتقه له ما في بعض شهد الشهود الملوك هل لقمة أو الأكل عن لكم واحدة لكم في اللقمة شكم الراوية هل قال أكلة أو قال لقمة اللقمة هي الأكلة لكن من هذا المقيمات يقول أكلة وقال أكلة أكلة أكلة أكلة أكلة أكلة أكلة أكلة من همزة وهي اللقمة نعم واحد أحسن إليك هل يجوز أن توكل مرأة كرمي جمرات خشية الزحام وحجها كريرة أو ترمي بنفسها بالليل ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاك الله خيرا؟ نواجب عن نشاء الله طبعا أزواج النبي وضع نشاء النساء عليه الصلاة والسلام في الأوقات المناسبة ليس له رمي كل يوم رمي ليس العيد بعد النصف ليس 11 أيام العيد كلها كل اللي هو إلا آخر ليس 12 أيام الحادي عشر ليس 13 أيام الثاني عشر أما ليس 14 من هذا الرمي ينتهي بغروب الرمي وبين 13 بعضهم قرأت مقالة يقول أن الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع هل هذه المقالة صحيحة؟ التنوع من وجه لأنه قد تختلف الأحكام يختلف الأحكام كان من التنوع قد لا تختلف الأحكام تكون الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات إذن يكون مقسمة قسمية قد يكون تنوع قد يكون كون السؤال يسأل يقول سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلو متر والجمعة يعني الأربعاء والخميس والجمعة ونرغب في جمع وقصر الصلاة هل هذا جائز ولا إثم؟ لا نحن لا في نازل ولا ثلاثة هذا هو جمع سؤال آخر يقول إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ لا ينبغي أن نعمل كلها أخوانا جديد الرمي هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو كبيرة كبيرة وضعها كبيرة ومريرة لا لا يفكر يعني هل يفكر الخدم في مثل من الملك هل يدخل الخدم لا بس للمعنى يلحق المثل معنى الملوك يعذر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده النبي من ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. الحمد لله، الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بفضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق سيده. الملك يقع في بني آدم بالسبي وبالتوارث والبيع والشراء، فإذا أدى العبد حق ربه ونصح لسيده أعطى الله أجره مرتين كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وهذا هو الواجب على العبد، أن يتقي الله وأن ينصح لسيده ويؤدي حقه مع قيام بحق الله الذي فرض الله عليه. فإذا فعل ذلك صار له أجره مضاعف، أجره مرتين، إن يصحه لله ويصحه لسيده. ومن ذلك الحديث الأخير: ثلاثة يقول على الله مرتين، يقول ثلاثة يقول نعم أهل الإله المرتين. ومن آمن بنبيه ورسوله من قبلي ثم آمن مثل اليهود والنصارى من أدعى الله محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به مع إيمانهم بما سبق من رسالة موسى ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول على الله مرتين. وهكذا العبد الذي يؤدي حق الله يؤدي حق مواليه يقع له مرتين. وهكذا الرجل يحتلي جاريه يعلمها ويعلمها ويحسن تعليمها ثم يعتقها ويتزوجها له أجرها مرتين، أجرها على تعليمها وتنزيهها وإحسان إليها، وأيضا على عتقه بها وتزوجه بها. والعتق يفضل قربة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يمضي المسلم اعتق امرأة مسلم كانه فكافه من النار، فلقد اعتقه الله من النار حتى فرده من النار. واصل العتق، اصل الرق في الجهاد في النار، حين يعيش المسلمون نساء الكفار وذرياتهم يكون العتق، يكون عرقا غنيمه. وهكذا الاسرى اذا استرقهم ولي الامر الاستقرار استرقاقهم كفي ان تبع ثم قال صاروا أرقى. وقد يباعون يشتريهم الناس في أحد المثل للشراء وللتوارث. أما ما قد يفعله بعض الناس من السرقة، سرقة أولاد الناس وغيرهم، هذا منكر عظيم، لأن الفرق بالنسبة للكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة، يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خسرت يوم القيامة، رجل أعطاني ثم أمر ورجل ما أحفظا فأكل ثمنه، ورجل ما أحفظا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجير فاستفاه من ركعته فولا قدته الجنة فلا أثار فصله يوم القيامة. الغادر يغدر يقرره ويغدر، والذي يبيع الأحرار نعوذ بالله، والذي يستأجر ولا يعطي الأجير حقه الذي أجره الله له، ظلمه وعدوانه يكون الله خصله، وما كان الله خصله هو المخلوق. فالواجب الحذر ويلحق بهذا الخلل الذي يستخدمه الناس للعذرة إذا ظلمهم يخشى عليهم هذا الأمر العظيم، يكون خصله الله يوم القيامة. كل يستعجلهم ويستغيبهم ولا يلقيهم حقوقهم. نسأل الله العافية ووفق الله للإيمان. أحسن الله بك. الكتاب إذا آمن بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الله أجرا، ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد الأمة. لا يلزم. قد يعطي الله الواحد الأمة أجر من آمن بالرسل كله، لأن آمنا بالرسل كله عليه الصلاة والسلام. آمنا بالرسل جميعا. صدقناه جميعا نرجع كل رسول بدون أتباعهم مع رسول على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمنين جميع الرسل والمولى بالله إلى آخره. فالمسلمون يؤمن بجميع المرسلين وجميع الكتب منزلة من السماء ويرجع له ثواب المؤمنين بأولئك الرسل. هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية شرب الدخان الغيبة والنميمة؟ السيئات مضاعفة، السيئات مضاعفة، السيئات لا تضاعف منها في العدد ولكن تضاعف منها في كيفية شدة الإثم. السيئات مثل ما قال الله السيئات واحدة، من جاء بها ثلاثة وعشر أمثالها ومن جاء بها لا يجزى إلا مثلها لأي مكان لا يجزى إلا مثلها، لكن سيئات الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئات ثلاثة الحرم كالطائف جده النخيلات، كما ان السيئه رمضان اشد اثما من السيئه في شعبان وشوال، وهكذا السيئه في الحجه اشد الحجه اعظم اثما من السيئه في ميقاته او يوم بعد العيد. المقصود من هذا ان الحسنه تضاعف من جهه كثيره وعدد جميعا، اما السيئه فلا تضاعف من جهه كثيره فقط كثيره لا شان، فسيئاته الأعظم مثل ما تقدم في مكة ليست مثل سيئاته في طائف مكة في إثم بل هي أشد إثما، وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل كما ظهر في الحجة. خلق الله المدينة أحسن أو من خصوصيات مكة مضاعفة الحسنات، لأن الجوة لها أيضا نحيوها لأنها هي البلد الثاني بعد الحرم بعد مكة ضاع فيها الأعمال، لكن الصلاة في مسجدها خلين ألف صلاة، أما بقية المضاعفات فلا يعلمها المدعي لها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمها إلا الله، مثل مضاعفة الحسنات لك لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بالصلاة في مسجد الحرام في الجنة وفي الصلاة خير من 100,000 من سواه، لكن مثل أجر الصيام وأجر الصدقات مضاعف لكن لا نعلم الكمية، لم يلزم السنة صحيحا بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. رجل أقام بالليل 4 ركعات ونام عشيق من باقي قدر الله أن يدرك الفجر، يصلي ما تيسر، يصلي 12 ركعة أم يصلي 8؟ يصلي لباقي عليه مقال جدل يجادل لا يصلي 100 كلها الصلاة غنم يجي يعني عرضها البيع تكملها ويغذيها، هل بذلك الحجم؟ لا تجميل السلعة شلون؟ إذا غنم يجي يغذيها قبل أن يعرض البيع كي تكمل فتكمل السلعة تكون أرغب البيع. بعيد بعيد قال الله ليك رجل عنده غنم يريد أن قبل أن يبيعها أن يغذيها ويكملها حتى يرغبها مثل مالك يشملها حتى تشملها كلها قاعد أكثر مبلغ، يعني قاعد أكثر إذا صارت سمينة أجل السمينة نعرف السكينة مثل يعطيها أم لبن لا يعشون أهل اللبن ثم هو يتم منها خليها أسبوعين ثلاث حتى تجي لا لا تعرفون يعطيها معه ملح ملح ملح ملح ملح ملح أما السنة عادية يسميها يطلع يسميها يكتبها يوم يحطونها في البرد يوم في الإحجاب يوم يحطونها طبعا إيه رجل يدين بأربعة أبو أما وش ما يجب في نفخة ما يجب أو التحيين كذلك جنة إلا بزيرة يجنة نفسه وهو نفسه يبني بالف والبني الصفر والبني أنت وش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب قبل العبادة في الهرج وهو الاختلاة والفتن ونحوها أما قل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي رواه مسلم باب فضل السماحة في البيع والشراء والنقد والعطاء وحسن القضاء والتقاضي ويرجى في المكيال والميزان والنهي عن التكتيك وقبل والموت المؤشر والوضع عنه قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلب له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه قال اعطوه فان خيرة احسنكم قضاء متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشتراه وإذا اقتضاه رواه البخاري وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يدع عنه رواه مسلم الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد الحديث الاول يدل على فضل العباده لله والاجتهاد في الخير عند وجود الحرب عند وجود الفتن والاختلاف وشغل الناس باموالهم واهوائهم ينبغي لهم ان يكون عند اختلاف الناس وعند تعاونهم بامر الله او وجود الفتن بين الناس في القتال ان يكون مشهورا بطاعة الله ولا يشغله عن ذلك هذه الفتنة التي تقع بين الناس والاختلاف والأهواء من ينبغي أن يهتم بأمر دينه وأن يتحرر من دخول الفتنة التي لا يعرف لدخوله وجها فاعتصامه بطاعة الله واستقامة على دين الله عند وجود الفتنة تهيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام ومقصود هذا لا ينبغي المؤمن أن يتدخل في أشياء تحلها الحق من قيل وقال أو اختلاف بين أهل بلد أو أهل قبيلة أو قتال بينهم ينبغي لهم إن استطاع أن يحل المسجد فليفعل وإلا فليستقل على دين الله وليأتي به فتنة ولا يكن فيها إذا لم يكن لدخول فيها رزق كوعد والحديث الأخيرة تبقى الآيات تدل على وجوب وفاء الكرم والميزان وأن الواجب على أهل الإيمان وفاء الكرم والميزان وعدم ظلم الناس الله ما بوفاء الكرم والميزان وهم المطففين يبخسون الناس حقوقهم الواجب على من يتعاطى البيع والشراء ان يتقي الله ويوفي في بيعه ان كان بالكيل بالكيل ان كان بالوزن بالوزن كان بالعد بالعد وكان بالزراعة بالزراعة، لابد يستقي الله في ذلك، لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه، لا في النبي ولا في الجنة، يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعه وشرائه بكيل أو وزن أو زرع أو عد أو غير ذلك. قال الله تعالى: أوفوا كيل بعيركم وزنوا بالقسط المستقيم. قال تعالى: وإن مقسطين وإن يكثر الذي يستوفون وإن يكثروه وإن يكثرون. وأخبر عن أمة سعيد أنهم أجلوا بكيل بخس مثمر من ذلك في واجب الحجر من ذلك، لأنه ظلم وعدوان، والله ما نالهم من ولي ولا نصير. ويقول عليه الصلاه والسلام: اللهم اللهم ان تنهي الاباء تنهي الاستواء تنهي الاقتراع. فلما جاءه رجل يطلبه دينا عليه الصلاه والسلام اغرض له، فهم به الصحابه يعني ان يضربوه، فقال: دعوه فان صاحب الحق مقال، صاحب الحق صاحب الدين له مقال فينبغي بالخبر واعانه الذي عليه الحق على المسح. ثم قال: أعطوا سنا إذا سنبل، كما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعود للإبل بكرة. فقال: ما وجدنا إلا سن أعلى، وجدنا رباعي. قال: أعطوا رباعي أعلى من سنة، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا في رزق لصاحب الحق، قد يتكلم يتولى الدين إلا حقا على زيد، قد يتكلم رب الأرض مطالتني أو أخذت حقي أو ظلمتني، قد يتكلم الأشياء، لكن يرفق لصاحب الدين، صاحب الذي عليه يرفق يقول: إن شاء الله أرشد الخير، إن شاء الله أفيد، يتيسر الأمر، وإذا كان مؤسد أنا الآن مؤسد ثانيه أخي أرفق له، المقصود يرفق الكلام، سواء مؤسد أو مؤسد، لا يقابل بسلام السيء، ولهذا قال: دعوه فإن صاحبه مقاله. وكان قد أغلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قابله بكلام الطيب عليه الصلاة والسلام، وقال: أعطوا سنا خيرا من سنة. في هذا جود وكرم، وأن من عليه الدين إذا قوى أكثر قد أحسن، أو أطيب يكون قد أحسن. رحم الله قال: سنه للأداء، سنه للإستواء، سنه للإقتضاء. جميع شؤون يرفق، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا كان يقول 10 أو 11 أو 15 فضلا منكم للمسارة بينك وبينه، بل أنت لما عند قضاءك أحسن جزاك الله خير، أنت أقررتني أو أمهلتني، هذه زيادة في مقابل معروف في الإحسان. هذا شيء من سنة الأوفياء والأخيار والإحسان والزيادة والفضل عند خصوص الإحسان من أخيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سره ويوسوس الله من كرم يوم القيامة، أو أن ينجيه الله من كرم يوم القيامة، فينفس عن مأسده أو يرضى عنه. فالحديث الصحيح: يسر مأسده يسر الله عليه الدنيا والآخرة. فالتنفيس عن المأسدين بإنهالهم وإنظارهم أو الرضا عنهم أو مسامحتهم وإبراءهم، هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فلا لغة عسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إنظاره واجب، وإن عفى عنه صدق عليه سامحه هذا أفضل. المقصود ينبغي في المسلم أخلاق كريمة في معاملة الناس في بيعه وشرائه وقضائه واستطاعه. نسأل الله أن يعينه. صلى الله عليه وسلم. حديث معقل: ما يكون خاصا بوقوع القتل؟ الخلاف فتنة، الخلاف فتنة بين القبيلة أو بين الشعب أو بين القرية. نسأل الله أن التي تجتنب إلا الفضل من الفضل فيها الحق، وما إذا عرفت من حق فلا أنت ساعد فهل الحق ونصر إيه خاصة ظالما أو مظلوما، المظلوم ينصر لإعطاء حق والظالم يمنع. يريد سؤالين يا شيخ. العثمان قضى ما عليه من دين ولكن أعطاه زيادة من غير دين الدين، ما هو ذلك؟ يحكي السائل إذا كان قرأ صيغة حاجة الاستخفار بهذه الكيفية يقول هل يغير المعنى، ألا وهي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بل القيوم قراءة بالفتحة قيام أو ما أدري ما يعني إذا قيوم وقال قيام وقيوم ما نصحيح ما نصحيح. والسؤال الثاني أيضا أحد الإخوة المقيمين يسأل يقول: هناك في مكاتب المقيمين مفتوحة لأجل أن يحولوا بعض المبالغ لأهله في بلادهم، والكيفية هذا صاحب المكتب مثلا يدفع إليه في كل رأس $100 ويأخذ منها مقابل أجرته $10 يجب أن يحول هذا المبلغ لأهله في بلادهم بالنسبة للمقيمين يقول هذا مبلغ ما فيها يعني ما فيها